يرثني ويرث من آل قال رب اجعل لي آية.

قبل هذا وكنت يا أختها سارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Thank you.